إلا إذا رأت الرجال الأجانب فإنها تغطيه، وكذلك في مسألة الحج فإنها أيضا تكشفه، وإذا كانت ترى الرجال الأجانب فإنها تسدل الخمار على وجهها وتحرص على ألا يمس الوجه. فواجب على ولي الأمر القيام بذلك، وواجب على المرأة أيضا أن تطيع زوجها، تطيع ولي أمرها، لأنه لا يأمرها إلا بطاعة، وحينما يأمرها بأمر واجب واجب عليها أن تمتثل. ويجب أيضا على أولياء أمورها، أخوالها، أعمامها، والدها، أولادها، واجب عليهم أن يتعاونوا مع زوجها أيضا، واجب عليهم أن يتعاونوا مع زوجها وأن يلزموها بالحجاب الشرعي تحقيقا لجلب المصلحة ودرءا للمفسدة، وبالله التوفيق. رسالة أخرى من المرسل عين نون من المدينة المنورة، يقول في رسالته في الفقرة الأولى منه: أنا رجل متزوج ولله الحمد، لي 3 أبناء، لكن أواجه بعض المصاعب في حياتي العائلية، لأن والدي أو الوالد والوالدة هداهم الله شديدين، وامرأتي كذلك، ويحصل منها بعض الأحايين ما يغضب الوالدين، يأمراني أهلي أن أطلقها وأن أتزوج بغيرها، فأفتوني جزاكم الله خيرا. الجواب: كل من الوالدين له حق على ابنه، وعليه حق لابنه، والابن أيضا عليه حقوق لوالديه، وله حقوق عليهما، والزوجة لها حقوق على زوجها وعليها حقوق له. وبناء على جميع هذه الأمور لا بد من النظر في عين المشكلة التي صارت مثارا للخلاف بين زوجتك وبين والديك. فإذا كانت زوجتك هي المتعدية فإنها توقف عند حدها، وإذا كان والدك أو والدتك هو المتعدي فإنه يوقف عند حده. أما حصول نزاع وتطور مشاكل مع عدم تحديد المتسبب من جهة وحجم السبب من جهة ثانية، فإن هذا يحدث بلبلة في الأسرة، وقد يترتب عليه نتائج توقع على غير من هو أهل لإيقاعها عليه، بمعنى أن المرأة قد تظلم، يكون لها أولاد، يشد الخصام ويحصل الطلاق، ويكون لها أولاد ويتشتت هؤلاء الأولاد بسبب هذه المشكلة، وعندما يتحقق عن واقع الأمر يوجد أن الأم هي السبب أو الأب هو السبب. فنصيحتي لجميع الأشخاص